السؤال الرابع عشر يقول في صفحة 159: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون ولا تضامون في رؤيته؟ هذه الحديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ وكلها صحيحة وثابتة ولها معاني. هل لا تضارون يعني لا يصيبكم ضرر، ولا تضامون قيل لا تضامون بالشد الميم يعني لينضم بعضكم بعضا للدقة والخفاء والبحث عن الشيء، ولا تضامون أي يصيبكم ضيم، وهذا المعنى صحيح وذاك أيضا المعنى صحيح. أي نعم.